قلبه يغني مبتهجا هذه الفرحة أحلى فرحة العيد وتنا بالفرحة ألبسنا أثواب المرحة فالقلب يغني مبتهجا هذه الفرحة أحلى فرحة وصباح العيد حييها وتحيينا.